اليوم قصتنا يا جماعة الخير جاية من الهند، قصة أغرب من الخيال بكل معنى الكلمة. صدقوني أريد أسوي لكم تشويق للقصة، لكن في نفس الوقت ما أريد أحرق عليكم شيء، فكل اللي راح أقولكم إياه إنكم ما تريدون تفوتون هالقصة. هذه القضية من أكثر القضايا المشهورة في الهند، ومع أن أحداثها كلها واقعية لكن صدقوني إنها أغرب حتى من الأفلام، حتى كتاب الأفلام الهندية ما يقدرون يجيبون حبكة مثل هذه. هذا كل اللي بقوله، فخلونا ندخل في القصة. السلام عليكم، معكم بدر. قصتنا اليوم تتكلم عن بنت شابة اسمها شينا بورا. شينا هذه كانت عايشة في مدينة اسمها غواهاتي في الهند. أبوها وأمها ما كانوا موجودين في حياتها، كانت عايشة ويا جدها وجدتها، وبعد كان عندها أخ صغير اسمه ميكايل عايش وياهم في البيت. حياتهم كانت صعبة، يعني كانوا يعانون من الفقر الشديد، يحسبون الفلس ورا الفلس، وبالعافية كانت هالفلوس القليلة اللي عندهم تكفي أكلهم واحتياجاتهم الأساسية. بس شينا رغم كل شيء كانت تحاول تظل متفائلة وتحاول انها تساعد باللي تقدر عليه، وهذا التفاؤل راح يجيب ثماره اخيرا في سنة 2006 لما صار عمرها 19 سنة. هذيك السنة قدرت شينا انها تدخل واحدة من الكليات القوية والمحترمة جدا في الهند، كلية اسمها كلية سينت اكزيفير، وتقع في مدينة مومباي اللي هي العاصمة. من اول يوم لشينا في الكلية هذه وهي كانت عاقدة العزم في نفسها انها راح تبذل كل جهدها عشان تتفوق وتجيب احسن الدرجات، راح تستغل هالفرصة وتواجدها في هالمكان احسن استغلال ممكن عشان تغير حياتها. فشدت شينا حيلها وصارت مجتهدة، فكانت دائما تحضر لدروسها وتراجعهن أول بأول، فاجتهادها وتفوقها جذب لها الأنظار، وصاروا كثير من زملائها وأساتذتها معجبين فيها، وبدت تسوي صداقات وصار حولها ناس تحبهم ويحبونها. بس الشيء الغريب اللي الكل لاحظه إن شينا لما يجيها اتصال من شخص معين كانت تترك كل شيء على طول وترد على التليفون وتحط كل تركيزها في المكالمة، حتى لما تكون في وسط محاضرة مثلا تستأذن وتطلع على طول، كانت مستحيل تفوت مكالمة من هالشخص أو تأجلها، أول ما يتصل ترد عليه، فالناس عرفوا أكيد أن هذا شخص مهم في حياتها. الشخص هذا كان في الواقع أختها الكبيرة واللي كان اسمها إندراني. أختها الكبيرة هذه إندراني كانت أكبر منها ب 17 سنة، وكانت متزوجة وأوريدي عايشة في مدينة مومباي من فترة. فلما أصدقاء شينا كانوا يسألونها منو هذا الشخص اللي مهتمة فيه جدا ودائما ترد على مكالماته مباشرة، كانت شينا تقولهم أن هذه إندراني أختها الكبيرة، وتقولهم أن لها الفضل بعد الله في تغيير حياتها، وأن هي السبب في دخولها لها الكلية، هي اللي وفرت لها الفلوس والدعم عشان تجي لمدينة مومباي وتدخل هالكلية المميزة وتكمل دراستها. شينا قالت لأصدقائها بعد أن أمها تخلت عنها وعن أخوها الأصغر ميكايل من لما كان عمرهم صغير، وهجرتهم وتركتهم عند جدها وجدتها، وأن وضعهم المادي كان سيء جدا وكانوا دائما يعانون، لكن إندراني أختهم الكبيرة قدرت تشق طريقها في الحياة بنجاح، والحين صارت هي اللي تدعمها وتدعم أخوها ميكايل، فهي تحترم وتقدر أختها جدا، وهذا السبب اللي يخليها ترد على مكالماتها على طول. فهني أصدقاء شينا تفهموا الموضوع، تفهموا ليش شينا على طول تترك كل شيء وكل شخص لما تجيها مكالمة من أختها. قصة أخت شينا كانت فعلا قصة ملهمة. إندراني تركت الحياة في مدينتهم الصغيرة غواهاتي من سنين عشان تبحث عن حياة أفضل، وقدرت إنها تشق طريقها وصارت امرأة أعمال معروفة في مومباي، فبنت شركة ميديا ناجحة اسمها INX ميديا، وبعدها تعرفت على رجل اسمه بيتر موكجية ووقعت في الحب وياه، وفي النهاية تزوجه. بيتر هذا ما كان رجل عادي، هذا كان واحد من أقوى وأغنى الرجال في الهند، ثروته كانت تقدر ب 800 مليون دولار، وكان بعد يحمل الجنسية البريطانية، وكان الرئيس التنفيذي لشبكة ستار إنديا اللي كانت أكبر شبكة تلفزيون في الهند كلها، وحتى بعدين راح تستحوذ عليها ديزني. فيعني إندراني تزوجت رجل غني وقوي وله نفوذ وسمعة كبيرة، فزاد نجاحها وزادت ثروتها، لكن طبعا ما نسيت أختها الصغيرة شينا وأخوها الأصغر ميكايل، فأرسلت ميكايل لمدرسة خاصة في جنوب الهند، وجابت شينا لعندها لمومباي ودخلتها واحدة من أرقى الكليات مثل ما قلنا. شينا في البداية لما جات لمومباي عاشت مع إندراني وزوجها بيتر في مبنى سكني فخم موجودة في قلب مومباي. المبنى هذا كله كان يملكه بيتر، لكن هم كان بيتهم الرئيسي هو البنت هاوس اللي فوق، البنت هاوس اللي هي أعلى شقة في المبنى، شقة عبارة عن طابق كامل فيه بلكونات كبيرة ومسبح وشغل فخم على أرقى ما يمكن. فشينا عاشت وياهم في البداية، لكن بعد كم شهر انتقلت لشقتها الخاصة اللي كانت قريبة من كليتها، وصارت هناك تقدر تركز على دراستها أكثر لأنه صار عندها مكانها ومساحتها الخاصة. صح إن دراني وبيتر ما كانوا مقصرين وياها بشيء، وكانت عندها غرفتها الخاصة في شقتهم الفخمة، لكن شيء مختلف لما يكون عندك مكانك الخاص. فكانت شينا تقضي كل أيام الأسبوع في الدراسة، وعلى نهاية الأسبوع كانت تزور إندراني وبيتر في شقتهم. وفي واحدة من هذه الزيارات تفاجأت بشاب كان موجود في البيت. هذا الشاب كان اسمه راؤول مكجية، وفي الواقع راؤول هذا كان ولد بيتر من زوجته السابقة. وأول ما شينا شافته أعجبت فيه، شافته شاب وسيم ومرتب وعجبها. بس وين كان راؤول هذا طول هالفترة؟ ليش هذه أول مرة تشوفه مع أنه صار لها أكثر من سنة موجودة في مومباي؟ الجواب أن راؤول كان عايش في بريطانيا، وكان بعد عنده الجنسية البريطانية مثل أبوه. بس راؤول كان يحب الأفلام الهندية، وكان عنده طموح وحلم أنه يصير نجم في بوليوود، وهذا اللي خلاه يجي للهند. المهم بعد ما التقوا شينا وراؤول لأول مرة في بيت إندراني وبيتر، على طول كان في بينهم تناغم وبدوا ينجذبون لبعض. فحتى راؤول اللي كان يحب الطلعة والحفلات ويا أصدقائه كان يحرص انه يظل في البيت نهاية الأسبوع، لأنه كان يترقب زيارة شينا، مع أن نهاية الأسبوع يعني هو وقت الطلعة والونسة، لكن لأنه كان يريد يشوف شينا كان يظل في البيت. خروف أصلي ما شاء الله عليه. المهم رغم كل هذا راؤول وشينا ما خلوا إعجابهم وانجذابهم لبعض يبين، لأنهم كانوا عارفين أن هالشي بيكون غير مقبول. العلاقة هذه اللي بينهم بتكون معقدة، أبو راؤول متزوج أخت شينا، فبيكون شيء غريب إذا الإبن والأخت دخلوا في علاقة. الناس والمجتمع بيشوفون هالعلاقة بنظرة استنكار، وطبعا كون بيتر وإندراني ناس أثرياء ومعروفين في المجتمع، فأكيد هالشي راح يجيب عليهم الكلام والأنظار الغير مرغوب فيها. فرغم أنهم كانوا معجبين ببعض، راؤول وشينا ما أظهروا هالإعجاب. مر على هالوضع حوالي 6 أشهر، شينا وراؤول يحبون بعض بس مخبين هالحب عن بيتر وإندراني. وفي واحدة من أيام نهاية الأسبوع لما كانوا يلتقون مثل العادة في البيت، إندراني وبيتر كانت عندهم مناسبة، فطلعوا من البيت وخلوا راؤول وشينا بروحهم مع بعض، وما كان في البيت إلا الخدم. فهذه العزلة عطت راؤول وشينا فرصة إنهم يكلمون بعض ويتقربون من بعض أكثر، وخذوا راحتهم في الكلام، وكلمة جر كلمة في النهاية اعترفوا بحبهم لبعض، وخلاص هني قرروا إنهم يعلنون هالشيء، مع إنهم كانوا عارفين إن علاقتهم هذه ما راح تسر إندراني وبيتر، وممكن حتى تضرهم كثير على المستوى الاجتماعي. وفعلا لما راؤول وشينا خبروهم بالموضوع كانوا في قمة الغضب، عصبوا على طول. وإندراني قالت لشينا يعني ما حصلتي غير ابن زوجي عشان تحبينه؟ هذا جزائي على الخير اللي سويته فيك. ونفس الشيء بيتر كان معصب على ابنه، والوضع بينهم كان متوتر لأبعد درجة. بس واضح ان إندراني كانت اكثر واحدة متأثرة باللي صاير، وبدت تصير بينها وبين راؤول مشاكل كبيرة. يعني ما بس صارت مشاكل بينها وبين اختها، لا حتى بينها وبين راؤول. هو راؤول اصلا من اول ما كان يحبها، لان ابوه وامه انفصلوا بسبب خيانات ابوه وعلاقاته الغير شرعية مع نساء ثانيات. ومن وجهة نظر راؤول ان هذه النساء كلهن كان هدفهن هو ثروة ابوه، فكان يشوف إندراني بنفس النظرة هذه، انها واحدة سافلة هدفها بس فلوس ابوه. والحين بعد جات هالمشكلة وفجرت كل شيء. فشينا وراؤول صارت علاقتهم ويا إندراني خصوصا جدا سيئة، فبالتالي شينا شوي شوي بدت تبعد نفسها عن اختها إندراني. الوضع المتوتر هذا استمر لعدة اشهر، وخلال هالاشهر علاقة راؤول وشينا قوت اكثر، وبالمقابل علاقة شينا وإندراني ظلت تضعف وتواصلهم ظل يقل. وإندراني كانت تقول لزوجها بيتر انها ما بس معترضة على فكرة علاقة شينا وراؤول لانها غريبة اجتماعيا، كانت بعد معترضة عليها لانها تشوف راؤول شخص يأثر تأثير سيء على شينا. على عكس راؤول، شينا كانت بنت هادية خجولة وما راعي الطلعات وروحات، أما راؤول فكان واحد راعي حفلات وطلعات ليلية، وكان حتى يتعاطى الحشيش. وفعلا شينا بدت تاخذ منها العادات السيئة وتدخل لعالمها أكثر، يعني كان واضح أنه هو اللي يجذبها ويغيرها أكثر مما هي تجذبها وتغيرها. فكانت إندراني عندها حق لما قالت أن شينا ممكن تتأثر تأثير سلبي براؤول. بس علاقة راؤول وشينا ظلت مستمرة، وكان واضح أن مهما بيتر وإندراني اعترضوا ما كانت هالعلاقة راح توقف من نفسها. بيتر حتى قطع مصروف راؤول، صار ما يعطي أي شيء، فبالتالي صار وضع راؤول المادي سيء لأنه ما كانت عنده وظيفة، كان يحاول يصير ممثل في بوليوود، فاضطر حتى أنه يبيع سيارته وبعض ممتلكاته الثمينة عشان يمشون أمورهم. المهم يوم مضت الأيام وجات سنة 2011. هذيك السنة راح تغير كل شيء لأنه راح يصير فيها حدثين كبار. الحدث الأول كان تخرج شينا من الكلية بتفوق وحصولها على وظيفة في هيئة مترو مومباي. فهالوظيفة خلت حياة شينا وراؤول تتحسن بشكل كبير خاصة من الناحية المادية. والحدث الثاني اللي كان مفاجأة صارت على نهاية السنة وبالتحديد بتاريخ 26 أكتوبر 2011. فهذاك اليوم راؤول تقدم لشينا وطلب منها تتزوجه، وطبعا شينا قبلت وصاروا مخطوبين رسميا. فالمفروض الحين ان علاقتهم صارت في احسن احوالها من بعد الخطبة، لكن مرت الشهور ووصلنا لشهر مارس سنة 2012. ففي يوم من ايام هذا الشهر تفاجأت شينا برسالة من اختها اندراني تقولها فيها انها تريد تحاول تصلح الوضع اللي بينهم. شينا نفس الشيء على الطرف الثاني، كانت عندها رغبة ان الوضع يتحسن. في النهاية مهما صار اندراني كانت واحدة من اسباب نجاحها، وهي اللي دعمتها، هي اللي جابتها لمومباي ودخلتها الكلية. فخلال مراسلاتهم هذه اندراني كتبت لشينا انها دايما راح تحبها مهما كان اللي صار. وشوي شوي رجعوا الاختين يكلمون بعض، وفي يوم من الايام اندراني تفاجأت برسالة صادمة وصلتها من شينا. اول ما شافت اندراني هالرسالة ركضت على زوجها بيتر عشان تراويها. بيتر اول ما شاف الرسالة انصدم هو بعد. في الرسالة شينا كانت كاتبة ان علاقتها مع راؤول بدت تسوء، وانها ما صارت تحبه مثل قبل، وهالشي تبين لها اكثر بعد الخطبة، وانها صارت نادمة على موافقتها على طلبه بالزواج، والحين تريد تنفصل عنه بس ما متأكدة كيف راح تسويها. بيتر واندراني طبعا كانوا فرحانين بهالرسالة، واندراني بالذات كانت مستعدة تسوي اي شيء عشان يتم هالموضوع. فعرضت على اختها مساعدتها وقالت لها انا جاهزة لاي شيء تريدينه، راح اساعدك باي طريقة. لكن شينا قالت لها انها راح تنتظر اللحظة المناسبة، وانها اذا احتاجت مساعدتها راح تخبرها. فمضت الايام واستمرت علاقة الاختين في التحسن، وفي يوم من ايام شهر ابريل سنة 2012 شينا خبرت راؤول انها راح تطلع ويا اختها اندراني طلعت عشاء. راؤول كان عارف ان شينا رجعت تتكلم اندراني مرة ثانية، ومع انه ما كان حاب هالشي لكنه ما اعترض على الطلعة. شينا واندراني كانوا متفقين ان الطلعة راح تكون في يوم الاثنين بتاريخ 24 ابريل سنة 2012. فهذاك اليوم شينا طلبت من راؤول انه ياخذها بالسيارة ويوصلها لمكان اللقاء. مكان اللقاء هذا اتفقوا الاختين انه راح يكون قدام واحدة من المراكز التجارية المعروفة. المركز التجاري هذا موجود في منطقة اسمها باندرا، منطقة راقية في مومباي. فراؤول خذ شينا للمركز التجاري هذا على الساعة 6 المساء، ولما وصلوا شافوا سيارة اندراني واقفة في المواقف. راؤول وقف سيارته شوي على مسافة من سيارة اندراني لأن بعده كان على علاقة سيئة وياها، وما كان يريد يكلمها أو حتى يشوفها. يعني صح علاقة الأختين تحسنت، بس علاقة راؤول واندراني بعدها كانت سيئة. فشينا ودعت راؤول وقالت له أنها تحبه ونزلت من السيارة. راؤول شافها وهي تمشي باتجاه سيارة اندراني، وشاف سايق السيارة قاعد داخلها، وبعد شاف اندراني قاعدة في المقعد الخلفي. فظل راؤول يراقب لغاية ما شاف شينا تركب السيارة مع اختها في المقعد الخلفي، وبعدها شاف السايق وهو يطلع بالسيارة من الموقف، وبعدها طلع من منطقة المركز التجاري للشارع العام، وظلت السيارة تبتعد وتبتعد لغاية ما اختفت في الأفق. من بعد ما راؤول وصل شينا لسيارة اختها خذ هو نفسه ورجع لشقتهم، وهناك قعد في الصالة شوي طالع التلفزيون، وبعد حوالي ساعتين تقريبا وصلته رسالة على التليفون. الرسالة هذه كانت من شينا، وكانت تقول فيها انها راح تبات ويا اختها الليلة وانها راح تشوفها في الصباح بكرة. راؤول تنرفز من هالرسالة، هو اصلا ما كان حاب بالموضوع، وان شينا بدت ترجع تتواصل ويا اختها وتطلع وياها، والحين تقول له انها راح تبات عندها. هالشي ضايقه بزيادة. هو أوريدي كان حاس إن اندراني ممكن تحاول تفصلهم عن بعض، والحين صارت مستفردة بشينا. لكن مع كل هالنرفزة اللي كان حاس فيها كان عارف إن ما بإيده شي، فقرر إنه يروح وينام. أول ما صحى راؤول الصباح حاول يتصل على شينا، بس ظل التليفون يدق وهي ما ردت. فبدأ يتنرفز ويتوتر، فعشان يخفف من توتره راح للمطبخ عشان يسوي لنفسه فطور. بس وهو قاعد يطبخ وصلت رسالة جديدة من شينا. راؤول قاعد يقرأ رسالة شينا وهو مصدوم. شينا كتبت له في الرسالة انها خلاص ما راح ترجع للبيت مرة ثانية، تريد تبدأ حياة جديدة، فقررت انها تنفصل عنه. وفي نهاية الرسالة تأسفت منه وكتبت له كلمتين اعتذار. راؤول كان منصدم، هالرسالة الغريبة هذه، كيف تقول له شيء مثل هذا في سطرين بدون أي تفسير وبدون ما حتى تكلمه. فالرجال انجن وعلى طول حاول يتصل عليها وهو على أعصابه، بس شينا ما ردت، فبدأ يكتب لها بعصبية وأرسل لها رسالة مفادها إنه لازم نتشاوف الحين. وبعدها على طول خذ مفتاح سيارته وركب السيارة وراح لشقة إندراني وبيتر. وصل راؤول للمبنى الفخم اللي كان يملكها أبوه ووقف سيارته قدام البوابة الرئيسية بدون ما حتى إنه يحاول يصفها في موقف. وبمجرد ما نزل من السيارة وحاول يدخل المبنى اعترض الحارس طريقه وقال له إنه ممنوع يدخل. راؤول استغرب وقال له بعصبية شو أنت ما تعرفني منو أنا؟ فقال الحارس لا أعرفك بس ممنوع تدخل. هني استوعب راؤول على طول إن إندراني أكيد عطت أمر للحارس إنه يمنع أي حد يدخل خاصه. فراؤول باغت الحارس وتجاوزه بسرعة وركض لداخل المبنى، وقبل ما يقدر الحارس يلحقه سكر الباب وراه بشيء أو قطعة حديد. وبعدها راح للمصعد وضغط زر الطابق العلوي اللي هو الطابق اللي فيه البنت هاوس، الشقة الفخمة اللي عايشين فيها أبو إندراني. ومجرد ما فتح باب المصعد اقتحم راؤول الشقة وهو مستعد يتضارب مع أي حد يوقف قدامه، لكن انصدم لما شاف الشقة فاضية ما كان فيها حد غير الخدم. ولما سألهم راؤول وين أبوه أو إندراني أو أي حد كان جوابهم إن كل أهل البيت طالعين. فحاول راؤول بعدها إنه يتصل على شينا وعلى إندراني وحتى على أبو بيتر، لكن ما حد منهم كان يرد. فنزل راؤول من الشقة لأسفل المبنى، فهو طالع من البناية اتجاهل الحارس اللي حاول يكلمه ويحذره إنه لا ترجع هني مرة ثانية ولا راح أبلغ عليك الشرطة. اللي ما كان يعرف الحارس إن راؤول بنفسه راح يروح للشرطة. ركب سيارته وتوجه على طول لأقرب قسم في المنطقة ودخل عليهم، وكانت مبين عليه النرفزة والعصبية. حاولوا يهدونه ويسمعون منه، فقالهم راؤول القصة واللي صار، وقالهم ان زوجة ابو إندراني مخبية خطيبته عنه. وطلب راؤول من الشرطة انهم يفتحون بلاغ شخص مفقود على خطيبته شينا، لكن الشرطة قالوا له احنا ما نقدر نفتح بلاغ كذا بدون ما نتأكد من اي حقائق، انت تقول انكم مخطوبين بس احنا ما عندنا شيء رسمي يأكد هالشيء، فما نقدر نتأكد من علاقتك فيها. فهني راؤول تنرفز اكثر وبدأ يصرخ عليهم ويتجادل وياهم. الشرطة حاولوا يهدونه وقالوا له طيب احنا راح نروح وياك للمبنى هذا اللي هم ساكنين فيه ونشوف ونسأل اذا في شيء حصل فعلا. فراحوا اثنين من ضباط الشرطة مع راؤول، ولما وصلوا للمبنى اول واحد حصلوه قدامهم كان الحارس. فالشرطة سألوه اذا في شيء او مشكلة صايرة هني، فالحارس قالهم لا كل شيء تمام وما في اي شيء يثير القلق، وقالهم ان المشكلة الوحيدة هو هذا الشخص اللي وياكم جهني وهو معصب واقتحم المكان، صح ان ابن المالك بس كان يتصرف تصرفات همجية. فالشرطة هني شافوا انه ما في مشكلة صايرة وقالوا لراؤول شكلك انت قاعد تصطنع مشكلة فاحنا راح نروح. بس راؤول تبعهم للقسم وظل يحاول يخليهم يفتحون بلاغ شخص مفقود على شينا، بس الشرطة استمروا في الرفض وقالوا له مرة ثانية انت خطيبها ما بزوجها، ما في شيء رسمي بينكم، ما في عندنا شيء يدل على انها مفقودة. راؤول كان معصب بس حرفيا انقطعت كل السبل قدامه، ما كان بايده شيء يسويه. فطلع من القسم وحاول مرة ثانية يتصل بشينا واندراني وابو بيتر، لكن بدون فايدة ما حد يرد. فما عرف شو يسوي غير انه يرجع للشقة، وهناك ظل طول اليوم وهو يحاول يتصل ويسأل كل الناس اللي يعرفهم. أخيرا في المساء قدر انه يوصل لأبو بيتر اللي ما كان يعرف راؤول ان إندراني كانت تعطي زوجها بيتر التحديثات اول باول. وتخيلوا إندراني قالت لبيتر انها ما بس تريد تفصلهم عن بعض، لا بعد كانت تريد تخلي شينا تطلع من البلد وتبدأ حياة جديدة في امريكا. بيتر مع انه كان مستغرب من هالتحول الدرامي يعني فجأة تروح امريكا، بس قال تمام ليش لا، اذا هي فعلا تريد تروح احنا نوديها ونسكنها ونصرف عليها وكل شيء، اهم شيء نخلص من هالازمه. فبيتر كان داعم للخطه لانه ما كان قادر يستصيغ ان ابنه يتزوج اخت زوجته. فبعد ما ابنه راؤول ظل يضغط عليه ويساله وين شينا وين إندراني، قال لبيتر ان شينا قررت بارادتها انها تسافر لامريكا وتترك كل شيء وراها، وانها ما تريد لا هو ولا اي حد ثاني يتواصل وياها حاليا، خلاص هي تريد تبدا حياه جديده. راؤول كان مصدوم، معقوله خطيبته اللي يحبها من كل قلبه ممكن تتركه بهالطريقه، تنفصل عنه وينتهي كل اللي بينهم برساله قصيره؟ ظل عقله يقول له انه مستحيل شينا تسويها بهالطريقه، حتى لو شينا صارت ما تحبه وصارت تريد تتركه ما راح تنهي كل شيء بمجرد رساله قصيره. فكان في عقله متاكد ان اختها إندراني هي اللي ضغطت عليها وهي اللي وسوست لها انها تسوي هالشيء. فراؤول مره ثانيه ما قدر يحصل حد يلجأ له إلا الشرطة، فظل يروح من قسم شرطة للثاني وهو يحاول يقنعهم يسوون بلاغ مفقود على شينا، لكن كان طلبه دائما يتقابل بالرفض. مع كل هذا ظل ملح وظل يضغط بشكل مجنون، ما خلى قسم شرطة في كل مومباي إلا وراح له، حتى الشرطة صاروا عارفينه وحافظينه من كثر ما يتردد عليهم. وأخيرا في النهاية قبلوا انهم يسوون بلاغ مفقود، لكن هذا كان كل اللي سووه، بس سووا البلاغ وانتهى، ما اخذوا الموضوع بجديه ابدا. ومرت اسابيع وراول مستمر يحاول يوصل لشينا بس بدون فايده، حرفيا استنفذ كل الوسائل والطرق اللي عنده، ما قادر حتى يتواصل وياها. بعدها بحوالي شهر تقريبا من سفر شينا، قدر راؤول انه يلتقي بابوه بيتر اللي كان مسافر وتوه كان راجع من السفر. فراؤول ظل يضغط على ابوه عشان يخبره وين شينا او يعطيه طريقه للتواصل وياها، لكن ابوه قال له يا ابني افهم، شينا ما تريد تتواصل وياك، ما اقدر اسوي لك شيء، هذه رغبتها، وانا بنفسي كلمتها ترى وكل شيء تمام، هي تركت البلاد وراحت امريكا بارادتها وخلاص هي مستقرة هناك وما تريد حد يضايقها خصوصا انت. لكن راؤول ما اقتنع، ببساطة ما كان مصدق، وبالعكس زادت عصبيته وصار يتصرف بعنف وعدائية اكثر ضد بيتر واندراني. ولما اخيرا قدر يلاقي اندراني ويواجهها، اندراني قالت له انت تتصرف تصرفات همجية، تصرفات واحد مهووس، والحين صرت متأكدة اني اتخذت القرار الصح لما بعدتك عن اختي. راؤول رد عليها بعصبية وقالها انا عارف ان انت السبب في اللي صار، وعارف ان شينا مستحيل تروح بهالطريقة وتتركني برسالة، بس انت ضغطت عليها، انت اللي لعبتي براسها انا متأكد. واستمر الوضع على هالحال لفترة طويلة، كل يوم تصير مناوشات ونزاعات ما بين راؤول واندراني وابوه، وراؤول كل شوي يطب على اقسام الشرطة ويصرخ عليهم ويأمرهم بعصبية انهم يشتغلون على قضية شينا، لكن كلهم كانوا يتجاهلونه. واستمرت حالة راؤول النفسية تدهور طول هالفترة، وبعد 4 أشهر من هالمعاناة خلاص على ما يبدو ان راؤول اضطر انه يتقبل الوضع وانه ما بايده يسوي اي شيء، وحاول حتى انه يقنع نفسه ان هذا كان فعلا قرار شينا وانه خلاص ما تريد تكلمه مرة ثانية. فبعدها راؤول قرر انه يطلع من مومباي لانها كانت تجيب للغم، وراح للمدينة اللي عايشة فيها امه وعاش وياها هناك، كانت مدينة موجودة في شمال الهند قريبة من جبال الهيمالايا، لكن حالته النفسية ما تحسنت كثير وظل يعاني بشكل كبير. بس حتى مع كل هذا بالنسبة لبيتر واندراني هالوضع كان احسن. مرت 3 سنين على الأحداث اللي صارت، وصلنا لسنة 2015 والسالفة صارت تقريبا شبه منسية، خلاص يعني ما حد حتى صار يطري الموضوع وكل واحد من أبطال القصة عايش حياته في صوب. لكن في شهر أغسطس بيصير شيء راح يفتح الموضوع هذا مرة ثانية. بتاريخ 21 أغسطس سنة 2015، في هذا اليوم الشرطة اعتقلوا سائق سيارة اسمه شيامفار ري بتهمة حيازته أسلحة غير مرخصة. هذا السائق في الواقع كان نفس سائق أندراني، هو نفس السائق اللي كان يسوق السيارة لما ركبت وياهم شينا بعد ما راؤول نزلها في مواقف المركز التجاري. فلما الشرطة قالوا للسائق انهم راح يحطون عليه تهمة حيازة أسلحة غير قانونية ارتعب، لأن التهمة هذه صاحبها يروح السجن لسنوات طويلة، والسائق هذا كان واضح أنه مرعوب من السجن ما كان يريد يروح له بأي ثمن. فالسائق عرض على الشرطة عرض، قالهم أنه راح يعطيهم معلومات عن قضية راح تهمهم أكثر بكثير من قضية الأسلحة هذه، بشرط أنهم يضمنوا له الحصانة وأنه ما راح يتم اتهامه في أي من القضيتين. فقالوا للشرطة إذا ما كنت الطرف الرئيسي في القضية هذه اللي راح تخبرنا إياها راح نضمن لك الحصانة. فقعدوا المحققين ويا السائق في غرفة التحقيق، والقصة اللي خبرهم إياها خلتهم مصدومين لأقصى درجة. من بعد الجلسة هذه طلعوا الشرطة ومعاهم السائق لمنطقة اسمها ريغات. المنطقة هذه كانت في الواقع تبعد 8 ساعات عن مومباي، وكانت يعني عبارة عن منطقة غابات فيها قرى صغيرة يعيشون فيها بعض الناس والقرويين، لكنها في المعظم غابات. فالشرطة كانوا ماشيين بسياراتهم ومعاهم السائق هذا يدلهم، وبعدها في نقطة معينة قالهم وقفوا هني، فوقفوا الشرطة سياراتهم على جانب الشارع ونزلوا، وكان السائق يمشي قدامهم ويقودهم ما بين أشجار الغابة لغاية ما وصلوا لبقعة معينة تحت شجرة مانجو. فالسائق على طول أشر على المكان هذا اللي تحت الشجرة وقالهم هني، فبدوا الشرطة يحفرون، وبعد فترة قصيرة حصلوا الشيء اللي كانوا يدورون عليه. هذا الشيء راح يوضح كل الأحداث اللي صارت بتاريخ 24 أبريل سنة 2012 اللي هو اليوم الأخير لشينا في مومباي قبل ما تسافر لأمريكا. فهذاك اليوم مثل ما شفنا في الأحداث راؤول وصل شينا للمركز التجاري على الساعة 6 المساء، وصلها لمكان اللقاء اللي كانوا متفقين عليه شينا وأختها. وبعدها شاف راؤول شينا وهي تركب في السيارة، وشاف السائق قاعد قدام على الكرسي ماله، وشاف اندراني قاعدة على الكرسي الخلفي. لكن اللي ما شافه راؤول إنه كان في شخص ثالث موجود في السيارة، شخص كان قاعد على كرسي الراكب الأمامي جنب السائق. بعد ما ركبت شينا اتحركت السيارة، واندراني وشينا اللي كانوا في الكرسي الخلفي بدوا يسولفون، واندراني وعدت شينا إن الليلة هذه راح تكون مميزة وإنها راح تاخذها لأماكن جميلة. وبعدها صبت اندراني لشينا مشروب، فشينا أخذت منها المشروب هذا وشكرتها وبدت تشرب. السيارة ظلت تمشي باتجاه الغرب، وكانت المنطقة عبارة عن منطقة مرتفعات معروفة يعيشون فيها الأغنياء، يعني كانت منطقة جميلة ومرتبة. فشينا ظلت تتأمل المناظر الحلوة من دريشة السيارة، بس فجأة حست راسها بدأ يصير خفيف، وحست نظرها بدأ يصير مغبش. حاولت تهز راسها بس شعور الدوخة ظل موجود، وحست بلسانها بدأ يصير ثقيل، ما كانت قادرة تنطق الكلام زين، وحست بالكوب اللي كانت ماسكتنه في إيدها ينزلق ويطيح على أرضية السيارة. وبعدها حست بالسيارة بدأت تمشي ببطء كأنها تريد توقف، وفوق هذا كانت حاسة بالأشخاص الثلاثة اللي وياها في السيارة، أختها والسائق والشخص الثالث، كلهم قاعدين يطالعون فيها بصمت. شينا في هذيك اللحظة كانت في وضع ما بين الوعي واللاوعي، وفجأة حست بيدين تلف حوالين رقبتها وتخنقها، ومباشرة اشتغل الأدرينالين عندها وصحت بشكل جزئي، أو على الأقل عضلاتها صحت وبدأت تحاول تقاوم. واستوعبت بسرعة أن اللي قاعد يخنقها كانت أختها اندراني، فبدأت تحاول تفك نفسها منها، لكن يدينها كانت ضعيفة بسبب تأثير المخدر، وظلت تضرب يدينها في الهواء وتحاول تقاوم بس بدون فايدة. وبعدها حاولت تستخدم رجولها وترفس في كل اتجاه. هني الرجل الثالث في السيارة اللي كان قاعد في كرسي الراكب الأمامي مسك رجولها وثبتها عشان ما تقدر تتحرك، بينما أختها اندراني ظلت تخنقها. حاولت شينا بكل ما عندها أنها تقاوم، لكن قوة المخدر مع عدم قدرتها على التنفس خلتها ما تقدر تسوي شيء، وفي النهاية لفظت آخر أنفاسها وماتت على يدين أختها. بعدها السائق حرك السيارة وراحوا لمنطقة الغابات هذه اللي ذكرناها، منطقة ريغاد اللي كانت تبعد 8 ساعات عن مومباي، يعني ضربوا خط 8 ساعات عشان يبتعدون عن مكان الجريمة. وهناك المجرمين الثلاثة هذيلة شالوا جثة شينا ونزلوها من السيارة وتوغلوا ما بين أشجار الغابة، وفي النهاية رموها على الأرض عند شجرة المانجو. الخطة كانت أنهم يحفرون حفرة ويدفنونها، لكن اندراني قالت لهم لا، ما يكفي ندفنها، لازم نشوه جثتها عشان إذا حد حصلها ما يتعرفون عليها. الاثنين اللي وياها طالعوا على بعض وقالوا لها لا مستحيل ما نقدر نسويها. قالت لهم طيب ما مشكلة، وراحت هي بنفسها للسيارة وفتحت الدبة وطلعت منها دبة أو جركة البترول وشالتها وصبتها على جثة أختها، وبعدها جابت ولاعة وولعت فيها بنفسها. وبعدها الرجلين حفروا حفرة، ولما خلصوا خلاص جثة شينا كانت تقريبا شبه محترقة ومتشوهة تماما، فخذوا بقايا جثتها ورموها في الحفرة ودفنوها بالرمل. فشينا ما راحت لأمريكا ولا لأي مكان ثاني، شينا ماتت في هذيك السيارة على يدين أختها بعد أقل من ساعة واحدة من تركها لخطيبها راؤول. وهذا كان الاعتراف والقصة المخيفة اللي رواها سائق السيارة للمحققين. بس ما خلصنا، في أشياء مجنونة أكثر جاية بعد شوي. من بعد الاعترافات هذه اللي أدلى فيها السائق، الشرطة على طول قبضت على اندراني وقبضت على الرجل الثالث اللي كان في السيارة وياهم، واللي بنكتشف بعد شوي إن علاقته باندراني كانت أكبر مما نتخيل. بالنسبة لاندراني بعد ما قبضوا عليها وحققوا وياها أبدا ما كانت متعاونة ونفت كل التهم اللي رموها عليها، لكن المحققين لما بحثوا أكثر عنها وعن ماضيها انصدموا لأن ولا شيء في حياتها كان مثل ما يبدو. أكبر صدمة اكتشفوها المحققين بعد ما بحثوا في ماضيها أن اندراني ما كانت أخت شينا الكبيرة، اندراني كانت أمها. أوكي بعطيكم لحظة شوي تستوعبون. شوفوا، حياة اندراني كلها كانت عبارة عن كذبة، وكانت مسوية كثير أشياء عشان تحافظ على شبكة الكذب هذه اللي نسجتها. إنسانة هذه مجنونة بمعنى الكلمة. أول شيء لازم نعرفه عن إندراني إنها تزوجت في عمر صغير، تزوجت وهي عمرها 16 سنة. الرجل اللي تزوجته كان اسمه سيداثا داس، وهو كان زوجها الأول. إندراني جابت شينا وبعدها ميكايل من زوجها هذا، لكن إندراني ما كانت راضية عن حياتها، كانت كارها فقر زوجها وكارها وضعهم التعبان، وكانت دائما تحلم بحياة الثراء والمكانة العالية. فمع كثرة المشاكل اتطلقت من زوجها، ومع أن حضانة الأولاد كانت عليها هي، لكنها رفضت تتحمل المسؤولية ورمت الأولاد على أبوها وأمها اللي هم جدهم وجدتهم، وتركتهم وياهم في مدينة جواهاتي. فشينا وأخوها ميكايل كانوا عايشين ويا جدهم وجدتهم اللي هم أبو وأم إندراني، مثل ما قلت لكم في بداية القصة. فإندراني تركتهم وراحت للعاصمة مومباي عشان تحاول تحقق أحلامها، وهناك قدرت تدخل كلية ودرست، وبعد ما خلصت دراستها التقت برجل اسمه سانجيف كانا، وتخيلوا أن هذا كان زوجها الثاني، يعني بيتر الثري يصير زوجها الثالث. فبعد ما تزوجت إندراني من سانجيف هذا، أسسوا مع بعض الشركة اللي ذكرت لكم إياها INX ميديا. فالشركة هذه صارت بعدين شركة كبيرة، وكانت أول نجاح كبير تحققه إندراني في حياتها العملية. لكن من ناحية علاقتها الزوجية مع سانجيف فما كانت الأمور ماشية تمام. إندراني بدأت تمل من زوجها، وهو بعد واضح إنه ما صار مهتم فيها. ففي النهاية اتطلقوا، بس ظلوا على وفاق من ناحية البزنس، وقرروا إنهم يفصلون ما بين حياتهم الشخصية وحياتهم المهنية. فاستمرت شراكتهم في الشركة عادي بدون أي مشاكل، وكل واحد كان عايش حياته الشخصية بحرية تامة. وبعد استمرار نجاح شركتهم هذه، بدأ اسم إندراني يظهر، وبدأت تصير شخصية معروفة، وصارت عندها علاقات ويا ناس مهمين. وهني تعرفت على زوجها الثالث بيتر مكاجية، الرجل الغني وصاحب شبكة ستار إنديا، أكبر شبكة تلفزيونية في الهند كلها. وبالمناسبة إندراني ما خبرت بيتر بماضيها، لا خبرته عن أزواجها السابقين، ولا خبرته عن أولادها شينا وميكايل. كانت تحس إن هالشي بيقلل من قيمتها الاجتماعية اللي كانت تحرص عليها يمكن حتى أكثر من حياتها. فمرت الأيام وبرز اسم إندراني أكثر لما صارت زوجة بيتر، يعني هي الحين صارت زوجة واحد من أثرى أثرياء الهند، فصارت تظهر في الإعلام أكثر، وصارت تظهر في التلفزيون والجرايد. فأبوها وأمها اللي هم جد وجدة شينا وميكايل، لما اكتشفوا أنها غنية وعايشة هالحياة، على طول تواصلوا إياها وطلبوا منها تاخذ أولادها. ليش إحنا قاعدين نرعى أولادك وإنتي غنية وإحنا فقراء؟ إندراني بدل ما تقولهم أوه والله آسفة إني حملتكم هالحمل، وآسفة إني ما تواصلت وياكم ولا ساعدتكم، لا بالعكس، عصبت إنهم عرفوا عنها هالشي، باغتها، كانت ناسيتنهم وما تفكر فيهم أصلا. بس الحين راح يكونون مصدر خطر عليها وعلى مكانتها الاجتماعية، فمستحيل تسمح إن سرها ينكشف والناس تعرف إن عندها أولاد. فتواصلت ويا أمها وأبوها وقالت لهم إنها راح ترسل لهم فلوس ومبالغ شهرية حلوة مقابل إنهم يخلون الأولاد وياهم ويسكتون عن الموضوع. فالجد والجدة وافقوا، وظل الوضع على هالحال لعدة سنين. لكن في سنة 2006 شينا عرفت عن أمها من جدها وجدتها، فتواصلت شينا ويا إندراني وقالت لها إنها تريد تدرس في كلية، وانها تريد تتعرف عليها وتكون قريبة منها، يعني هذه في النهاية أمها. إندراني في نفسها كانت مغتاظة من هالطلب، بس ما بينت لشينا هالشي، ما بينت لها انها ما تريدها، ما كانت تريد تعاديها لانها لو عادتها ممكن تفضحها. فإندراني اشترطت على شينا شرط غريب، قالت لها ممنوع حد يعرف انك بنتي لان هالشي بيضرني، فلازم اثنيننا ندعي انك اختي الصغيرة، اذا وافقتي على هالشرط راح اسوي كل شيء تريدينه. شينا كانت متفاجئة من هالطلب، بس في النهاية وافقت. في كل الأحوال هي أصلا حتى ما كانت تعرف أمها، عاشت وتربت على إيد جدها وجدتها، فشو يضر إذا تعتبر إندراني أمها أو أختها، بالنسبة لها ما كان في فرق كبير. وفوق هذا بعد إندراني اشترطت عليها شرط إضافي، واللي هو إنها إذا جات لمومباي لازم ترد على كل مكالماتها في أي وقت وتعطيها الأولوية، يعني إندراني كانها كانت تريد تحطها تحت المراقبة دائما عشان ما تفضحها. فوافقت شينا على شروط إندراني وجات لمومباي وعاشت ويا إندراني وبيتر في بيتهم، ودخلت الكلية وصار اللي صار، وكانت دائما متمسكة بكلمتها وما خبرت أي مخلوق إن إندراني أمها، وظلت تدعي طول الوقت إنها أختها حتى قدام خطيبها راؤول، وحتى لما صارت المشاكل بينهم بعدين ظلت محافظة على كلمتها. بس مثل ما تذكرون الأمور ظلت تسوء، واندراني من بعد ما تطورت علاقة شينا وراؤول حست انها مخنوقة، يعني غير ان علاقتهم كانت غريبة اجتماعيا، بنتها في علاقة ويا ابن زوجها، غير هذا حست ان سرها ممكن ينكشف في اي لحظة، كانت جدا خايفة ومرعوبة ان شينا تخبر راؤول بالموضوع تفضحها. وبعدها جات سنة 2011 وخطبوا، وصارت اندراني متخبلة اكثر، كانت عارفة ان سرهم مستحيل يظل مكتوم اذا تزوجوا، مستحيل راح تخبي عن زوجها سر كبير مثل هذا. فقررت انها تخطط للجريمة اللي رويت لكم احداثها، واول واحد جندتها وياها كان السائق مالها، اغرته بمبلغ كبير ووعدتها انه راح تأمن لكل عائلته واولاده ضمانات صحية وتأمن لهم تكاليف دراستهم الجامعية، فالسائق وافق. اما الشخص الثالث الغامض اللي كان وياهم في السيارة، فهذا الشخص كان في الواقع سانجيف زوجها الثاني، يعني هم عنهم اتطلقوا لكن مثل ما قلنا ظلوا شركاء في البزنس. بس ما أدري الصراحة كيف أقنعته إنه يدخل وياهم في الجريمة، يمكن كانت ماسكة عليه شيء أو فضيحة. وبعدها طبعا خذوا شينا وصارت أحداث الجريمة ودفنوا جثتها في الغابة بعد ما حرقوها. وبعدها ظلت اندراني تحاول تغطي على الجريمة بكل اللي تقدر عليه، ادعت إن شينا راحت لأمريكا وزورت إيميلات ورسائل، وكانت حتى تخدع زوجها بيتر وتراوي رسائل على اساس انها جايه من شينا، يعني مثلا الرساله اللي كانت شينا كاتبه فيها انها ما صارت تحب راؤول وانها تريد تنفصل عنه، هذه كانت رساله مزوره من تاليف اندراني. فيعني المجرمه هذه كانت تلعب على الف حبل وحبل عشان تغطي كذبها وجريمتها. فالحين الشرطه خلاص اعتقلوا اندراني واعتقلوا زوجها السابق سانجيف ومعاهم السائق، اعتقلوا الثلاثه. فشو صار؟ هل تحاكموا وانسجنوا؟ لا، للأسف الموضوع تعقد كثير في المحكمة، يعني تخيلوا الجريمة هذه صارت في سنة 2012 وانكشف عنها في سنة 2015، لكن حتى بعد كل هذه السنين لليوم ما تم إدانة أي حد منهم. فشو اللي صار بالضبط؟ اللي صار يا جماعة الخير أنه بعد ما قبضوا على شينا وسانجيف، السي بي آي اللي هم الاف بي آي مال الهند مسكوا القضية وبدوا تحقيقاتهم على طول. وبعد فترة من التحقيقات السي بي آي اعتقدوا أنهم جمعوا شهادات وأدلة كافية عشان يدينون المتهمين هذيلة. وفوق هذا بعد حتى زوجها بيتر موكجيا الرجل الغني القوي تم اعتقاله بعد عدة أشهر، اعتقلوه بتهمة التآمر ويا زوجته، ولو أنه يعني ما كان داري بالسالفة كلها لكنه كان متعاون. كانت في كثير أشياء مريبة قاعدة تحصل وهو حتى ما حاول يفكر أو يشك شوي، كان يصدق كل شيء تقوله زوجته. وحتى لو تذكرون قال لابنه راؤول أنه كلم شينا بنفسه مع أنه ما كلمها، فبيتر ممكن نعتبره أنه متعاون حتى لو ما كان عارف بكل التفاصيل. رغم كل هذا المحاكمة اللي جات بعدها كانت شيء مجنون. تخيلوا اندراني ظلت مصرة أن شينا أختها، وظلت مصرة أنها راحت أمريكا وأنها بعدها قاعدة هناك حية. المشكلة أن تحليلات الدي إن إيه أكدت أن بقايا الجثة اللي حصلوها الشرطة في الغابة كانت بقايا شينا، وما بس كذا بعد أكدت أن اندراني هي أم شينا. لكن اندراني ظلت ترفض تتعاون وظلت فترة مصرة على الكذب مالها، وخذوا شهور لغاية ما بس طلعوا منها اعتراف ان شينا فعلا بنتها. يعني شيء عجيب كيف كانت هالمخلوقة تحسب ان الكذبة هذه بتمشي وياها للأبد، شيء يراوينا مدى النرجسية اللي عندها. المهم رغم كل هذا ورغم القضية اللي بنوها السي بي آي ضدها، لكن اندراني بعدها كانت شخص غني وثري جدا، وكانت تقدر توظف أقوى المحامين في الهند كلها، وبطريقة ما ظلوا هالمحامين يجرجرون القضية ليومنا هذا. وخلال جلسات المحاكمة الكثيرة اللي صارت معظم المعلومات صارت متضاربة ما بين عدة شهود، وصار الموضوع معقد أكثر. والمشكلة إنه ما كان في دليل قاطع يأكد التهمة على اندراني. في النهاية القضية ضدها كلها كانت عبارة عن أقوال شهود، خصوصا السائق مالها وزوجها السابق، بس حتى شهادتهم ما كانت كافية، فالقضية صارت معقدة جدا. للأسف في النهاية السي بي آي عانوا بشكل كبير إنهم يبنون قضية قوية ضدها، وكل الأدلة والمعلومات اللي قدموها إما تم الاعتراض عليها من قبل المحامين أو تم الحكم عليها إنها أدلة ظرفية، ما كان في دليل ملموس قاطع. وفي سنة 2020 بعد 5 سنوات من الاعتقال بيتر موكجيا تم إطلاق سراحه بكفالة، وبعدها بسنتين في سنة 2022 السنة الماضية اندراني بعد تم إطلاق سراحه بشكل مشروط مقابل كفالة عالية. يعني صح إن إطلاق سراح مشروط وإنها تحت المراقبة وبعدهم ماشيين في المحاكمة، لكن تخيلوا انهم اطلقوا سراحها، شيء مجنون. وتخيلوا بعد ان السائق ري والزوج السابق سانجيف مع انهم اعترفوا ايضا عطوهم اطلاق سراح مشروط بكفاله مثل اندراني. سالفه غريبه وبروحي الصراحه ما فاهم اللي صار في المحكمه بالضبط، ما ادري الصراحه يعني، بس احس ان الموضوع فيه رشاوي. هذا السبب المنطقي الوحيد اللي قدرت افكر فيه. القضيه هذه من اشهر القضايا في الهند، وكميه المقالات اللي انكتبت عنها شيء ضخم جدا، فالله اعلم اذا بتصير تطورات في القضيه هذه في المستقبل، لكن واضح ان الاجراءات بعدها مطوله وراح تاخذ سنين. فلهني نكون وصلنا لنهايه القصه، وهذه بعد فيديوهات حلوه ورهيبه تقدرون تشوفونها وتستمتعون فيها. شكرا لكم على المتابعه، اشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامه.